يعني إلى مكان ظهر فيه السمك ثم انجزر عنه وبقي في الأرض اليابسة ثم مات في ثم مات. فكل ذلك يعتبر ميتة سواء مات في البحر وطفى, وسواء قذفه البحر على البر ومات في البر, أو جزر عنه ومات في المكان الذي جزر عنه وخلي من الماء, كل ذلك يعتبر حلال. والحديث الذي فيه التفصيل يعني فيه ضعف هذا الحديث. حديث حلت لنا ميتتان ودمان, والحديث حلت لنا ميتتان ودمان يشمل هذا وهذا, يعني يشمل جميع الأصناف هذه. قال حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن سليم الطائفي. يحيى بن سليم الطائفي وهو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ. أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أمية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر. جابر المرة ذكره من خرج غير أبي داود. أخرجه ابن ماجه. أخرجه ابن ماجه, يعني فيه في عنعنة ابن الزبير وفيه يعني كون هذا صدوق سيء الحفظ, ثم أيضا مخالف لما جاء في الأحاديث من حدث الميتتان ودمان, ومنها حديث العنبر الكبير الذي كان على ساحل البحر, وأن يعني وأن أنه البحر يعني قذف يعني ذلك العنبر الكبير الذي جلسوا عليه شهرا وهم يأكلون من ذلك الحيوان من حيوان البحر. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. نعم, وهذا يعني هذا يفيد أيضا أن عدد من هؤلاء الثقات رووه موقوفا على جابر ولم يضيفوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فيكون من قول جابر. منهم اللي رواه فلان سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر. نعم, يعني كل هؤلاء الثقات الثلاثة جعلوه موقوفا ولم يروه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فيكون من قول جابر. نعم. وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسند يعني كما في الطريق الأولى. نترجم الرواة. نعم. قال روى هذا الحديث سفيان الثوري. سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأيوب. أيوب السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحماد. وحماد. وحماد هو ابن سلمة. ابن سلمة مرة ذكره. عن أبي الزبير أوقفوه على جابر, وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير عن جابر. ومعلوم أن الضعف إنه يعني من تحت عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن اللي يقول وجهه ضعيف. نعم. يقول الأخ الحديث العنبر فيه أن البحر قذفه. إيه بس إنه يعني قذفه ميت. قذفه ميت. قذفه ميت. هذا يذكر يقول أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى المنع من أكل السمك الحلال لعلة أن السمك الطافي لا يطفو إلا وقد تحلل من داخله وانقلبت منفعته إلى مضرة صحية. والله الأصل هو عدم ثبوت ذلك ودخوله في عموم الأحاديث, ولا فرق بين هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى باب في المضطر إلى الميتة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده, فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها, فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت, فقالت امرأته انحرها